بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر. ومن آياته أي من خلقه العجيب التكوين الذي يدل على حكمة صانعه وقدرته. من آياته كأنها بعض الآيات، وإلا فآياته كثيرة لا تتناهى. وجب ومن آياته الليل والنهار. الليل والنهار في اصطلاح الناس يعرف بيوم، اللي هو الليل والنهار يعتبر يوم من المكان إلى مثله. لكن الحق سبحانه وتعالى حينما جعل برضه للليل ليلا وجعل النهار 7 ليال و8 أيام، يبقى الأيام تطلق على الكل وتطلق مرة على النهار. ومن آياته الليل والنهار، فآية الشيء العجيب، لأن احنا قلنا آيات الله في كونه هي أدلة على الإيمان بالخالق. الآيات الكونية اللي بنشوفها دليل على الإيمان بالخالق. فإذا الليل والنهار دي في حياة الأديان واخد حظ واسع جدا، حظ واسع في العقائد، لأن الليل للقمر والنهار للشمس. الشمس والقمر دي جابهم ربنا، الليل والنهار والشمس والقمر آية. نجد إن لهم حظ كبير في مداخل العقائد. نجد ان سيدنا ابراهيم حينما نظر في الكون ثم رأى كوكبا قال: هذا ربي. فلما افل قال: لا احب الافل. فلما رأى القمر بازغا قال: هذا ربي. فلما افل قال: لئن لم يهدني ربي. الله. وبعدين رأى الشمس بازغا قال: هذا ربي. هذا اكبر، ده حاجة جميلة قوي. يبقى إذن الشمس والقمر اللي بتوع الليل والنهار لهم مدخل في العقيدة. هذه واحدة. هذا المدخل في العقيدة ينتقل من قسم العقيدة اللي هي الإيمان بإله واحد إلى شيء آخر. هذا الشيء الآخر أنه جعل دليلا إيمانيا على أمر شك العرب فيه في معجزة القرآن ونزوله على رسول الله. يبقى خدت العقيدة أولا في الإيمان بالله، وبعدين انتقلت إلى الوحي. رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما أوحي إليه كان يجهد ويتعب. لماذا؟ لأن ملك جاي يلتقي ببشر، فإذا التقى ملك ببشر لا يمكن أن يلتقي وهما على حالهما. لازم البشر يحصل فيه تغير ليقدر على استقبال الشيء. ولذلك النبي كان يقول: زملوني دسروني، وان مش عارف ايه الحكايه اللي بتحصل دي. بشر بيلتقي، اما ان يتغير البشر واما ان يتغير الملك. فالملك مره يتغير ويلبس ثوب واحد، يجي يخاطب النبي ويقول له: هذا جبريل جاءكم يعلمكم اولى دينكم. يبقى الملك تمثل بمين؟ ببشر. ومرة البشر لما يستقبل لازم يبقى فيه شيء من الملكية عشان يقوى يستحمل، فبيتعب. الملكية شيء والبشرية شيء. ولذلك يقول لك: إن سنلقي عليك قولا ثقيلا. يقول له: يا أيها المزمل، يا أيها المدسر، اللي قاعدين يقول إن كانت ورك النبي على واحد منا يبقى ما يقدرش يستحمله من ثقل ما ينزل عليه من الوحي. وبعدين يعرق ومش عارف، ويضمني حتى بلغ من الجهد شغلانة. فأراد الله أن يخفف عن رسوله عشان يتحمل المشقة دي، ففتر الوحي عنه مرة، قعد مدة 6 شهور ما يجلوش. ليه؟ حتى تذهب متاعبه من الوحي وتبقى حلاوة ما أوحي إليه. فهو اللي يشوق أن يجي الوحي، ولما يشوق هو اللي يجي الوحي يعطيه طاقة على تحمل ما يقول. ففتر الوحي عنه مدة. لما فتر عنه مدة الذين كفروا به قالوا إن رب محمد قد قلاه، يعني بعد عنه. طيب يا سيدنا اشمعنا الآن عرفتم إن محمد له رب وهو اللي بيوحيله، طب كذبوه ليه؟ ما لا في الهجر بقى يشمتوا يقولوا إن رب محمد قد قلاه. طب انتوا بتقولوا رب محمد وقلاه كأنه انجيل، تبقى المسألة ايه؟ هو ربنا عايز منهم الكلمة دي إن رب محمد قد قلاه، نقول له قلاه دي تفيد الهجر، والفترة الوحي ليست هجرا وإنما هي وداع من وداع الحبيب إلى لقاء آخر. فلما عملوا كده جاء الليل والنهار والشمس والقمر عشان يحطوا نفسهم منها، زي ما حطوا نفسهم في العقيدة يجوا في البلد في المسألة دي إزاي. فقال الله ردا عليهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والضحى والليل إذا سجى، الضحى اللي ابن الشمس والليل اللي ابن القمر، ما ودعك ربك وما قلى، إنما هي معمولة ليه؟ عشان يخفف عنك في قوله لك إيه، ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك، ألم نشرح لك صدرك، شرحنا لك صدرك، دي أنت اللي عايز الوحي يجي، وما دام أنت اللي عايز الوحي يجي يبقى عندك طاقة إيه تتحمله. فبيقسم بآية كونية والضحى والليل إذا سجى، آيتين كونيتين مرئيتين لهم. فقال لهم أنا هنشبه المسألة بالحالة اللي أنتم شايفينها دي، فنقل الأمر من المعنويات ليثبتها إلى الماديات اللي هم ما ينكروهاش. هم لا ينكرون أن فيه ضحى، والضحى بيجهدوا فيه ويتعبوا ويلعبوا وبعدين يجوا بالليل يرتاحوا. الله، إذا كنت أنتم في حركتكم العادية بتحتاجوا لليل تسكنوا فيه وترتاحوا، يبقى بعد المجهود اللي شافه محمد في الواحدة ما نسيبوش شوية كده لحد ما يرتاح هو. فقال والضحى الذي تشهدونه والليل إذا سجى الذي تشهدونه أن الله ما ودع محمدا ولا قلاه ولا الآخرة خير له من الأولى. ده هيجي له بقى الوحي الكبير القوي بعدين. الله، يبقى الشمس والقمر والليل والنهار دخلوا في ايه؟ كما دخل في العقيدة في إبراهيم دخل في الوحي في محمد صلى الله عليه وسلم. وبعدين يدخل دخول تاني علشان يحل إشكالات في أمور اجتماعية الإسلام سيتعرض لها في نوعين من جنس واحد، جنس يشملهم لكن انقسموا الى نوعين. يبقى ما دام شيئين يجمعهما جنس يبقى فيه قدر مشترك، وينقسموا الى نوعين يبقى فيه قدر غير مشترك، كل واحد له شغله. فيجي يحل لنا الاشكال دي يقول لنا ايه، والليل اذا يغشى والنهار اذا تجلى. الليل جابه عشان بتاع الراحه بقى، والنهار بتاع الليل المشقه. لا تظنوا أن الليل معاند للنهار، الليل والنهار متكاملان مش متعاندان. ليه؟ لأن الليل هو اللي بيدي النشاط عشان نزاول حركة النهار، يبقى هما مش عدوين. ما تنظروش إلى النوعين حين يختلف الجنس متعاندين، ده متعاونين متكاملين، وده ضروري وده ضروري. طيب كويس أوي، ما دام ده ضروري وضروري، الليل والنهار يجمعهم زمن، ادي الجنس. ولكن الجنس اختلف الى نوعين، نوع للسكون ونوع للحركه، والاثنين محتاجين لبعض. يبقى اذا انقسم جنس الى نوعين فما تقولش ده ضد ده، ده هم منقسمين علشان يتمموا رساله واحده، يبقوا متكاملين مش متعاندين. طب ودي ايه يعني؟ قال لك ما تظنش ان الليل بيعاند النهار، ده بيخدمه، والنهار ما بيعانش الليل، ده بيبقى سيد. الله، فجاب لنا قضية اختلف فيها الناس وخصوصا الملاحدة الذين ارادوا ان يجعلوا من الجنس وهو الانسان، رغم انه اختلف نوعين ذكر وانثى، عايزين يعملوا لهم رسالة واحدة ومتعاندين. نقول له لا كذاب بقى، انت ومشهم ادي الليل والنهار للزمن، والانسان انقسم الى قسمين لذكر وانثى، مش بيتعادوا بقى، وده عايزه تاخد حقنا وده يقول لا مش عارف مش متعدى بيتكاملوا. الله بيتكاملوا. قال لك ده عالم للعاطفة التي تستقبل الأبناء وهي لا تعرف شيئا. يبقى عايز عاطفة مطلقة. الولد يعيط أبوه يبقى نايم يقول لا سكت الولد خلينا نام وهي تجري علشان تعمل. الله يبقى عايز عاطفة مش عايز عقل وحكمة. وعمر الطفولة بتاعت الإنسان أطول طفولة. اللي بيشرف عليها مين؟ المرأة. دي مهمتها. الله. فقال الله الليل له مهمة والنهار له مهمة وإن كان نوعين لجنس واحد هو الزمن الذي يحتوي الأحداث. فإذا كان الليل والنهار بيتتمم فربنا عاطب بقى الحتة اللي هنختلف فيها عشان يعرف ما اتفقنا فيه ناخده إلى ما نختلف فيه. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى. كل واحد له مهمة. اوعى تنقل المهمة دي لمهمة دي. يبقى دي بيحل لنا إشكال. وبعد ذلك أن لو أنا ما خلقتش ليل ونهار يجي يقول لنا بقى علشان إيه؟ عشان حسبة الزمن في الحركة والراحة منها. فقل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون؟ أدي واحدة. تعال بقى قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون؟ هلا يبقى ده لازم وده ايه؟ وده لحركة الإنسان ده لازم. بس شوف الآية الأولى لما قال قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء يقول أفلا تسمعون. لكن في الثانية قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم الله بليل تسكنون فيه ما قالش أفلا تسمعون قال أفلا تبصرون. الله يبقى كل حاجة لها حاجة. فالليل لأنه وسيلة لالتقاء فيه الأذن يقول لك أفلا تسمعون والنهار وسيلة لالتقاء فيه البصر يقول أفلا تبصرون كلام. هذه واحدة برضو دخلت فيها. وبعد ذلك يأتي مدخل آخر. الزمن ليل ونهار وانقسم إلى فترات اللي احنا بنسمها الساعات والدقائق والثواني عشان ايه؟ تحديد زمن كل حركة. يقوم يقول لك ايه؟ الشمس والقمر بحسبان يضبطوا لك الزمن ومضبطين ضبط محكم لأن الساعة ما تديكش زمن دقيق إلا إذا كانت مصنوعة صناعة دقيقة وإلا تلخبط الدنيا. أو الشمس والقمر بإيه؟ بحسبان. وبعد ذلك يقول هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل يبقى أهلال كده وبعدين يبقى تربيع أول تربيع ثاني لتعلموا عدد السنين والحساب لأن الحساب الديني كله بالقمر. وليه؟ أم قال لك لأن القمر الشمس تعطينا بدء اليوم وانتهاءه انما ما عرفش بقى اول الشهر ونهايته والزمن لازم ينقسم الى اقسام. يقوم يخلي الشمس عشان تبين لليوم والقمر بين ليش اليوم انما القمر يبين للشهر. الله لتعلموا عدد السنين والحساب. وبعد ذلك ياتي شيء اخر. هذا الشيء الاخر انه يضبط حركه التكليف في الكون كله. الشمس برضو والقمر. الشمس قبل الليل بيجي الفجر وبعدين الشمس تطلع وبعدين تبقى في الزوال يبقى ده وبعدين تبقى في الاصيل تدين العصر وبعدين تغيب تبقى تدين المغرب وبعدين بين مش عارف ايه تدين العشاء. الله يبقى النهار ما بيدينيش الا ايه بدءا الشهر بيديني بدءا انما الشمس هي المكلفه بالنهار. بعد ذلك يقول لك ان الشمس والقمر والليل والنهار جايه أداة لدوام آيات الولاء للخالق الأعلى الذي آمنا به. إزاي بقى؟ هم يقول لك الله أقسم مرة يتكلم المشرق، رب المشرق والمغرب، ومعنى مشرق ومغرب يبقى في شمس، وبعدين يقول رب المشرقين ورب المغربين، وبعدين يقول رب المشارق والمغارب. اللي بينظر في القرآن يقول لك ايه يا اخويا ايه دي انا لا. نقول له لان كل مكان له مشرق ومغرب. احنا قاعدين هنا نعرف مشرقنا من عند النخلة ليه، ومغربنا عند النخلة اللي الناحية دي، ما كل واحد له مشرق عند انتهاء الافق ومغرب. فاذا نظرنا الى المكان الواحد يبقى له ايه، مشرق ومغرب، ما تغيرش. لكن المشرق هنا لا يكون مشرقا الا اذا غرب عن غيره، يبقى كل مشرق وياه ايه، مغرب. ولما تغرب هنا اشرقت على ناس، يبقى كل مغرب هنا ايه، اللي هو مشرق. يبقى يقول لما يقول رب المشرقين ورب المغربين يبقى ادانا طبعا الاول. طب انا بس لما نيجي نصوم، انا في القاهره وفي الاسكندريه، اللي في القاهره ايه بيفطر، وبعدين له راعي التوقيت، واللي في الاسكندريه ما يفطرش. ليه؟ لانها لسه شرق عنده. اذا الشمس لما تشرق عن المكان تبقى وجود النهار وتغرب يوم الليل. لكن اي مشرق من ده، هي كل لحظه مشرقه وكل لحظه غاربه. يبقى لما هو رب المشارق والمغارب صح ولا مش صح؟ رب المشارق والمغارب. إذن فكل الزمان يسيح فيه الزمان. ولذلك الصوفية يقول لك يا زمن وفيك كل الزمن، لأن من ساعة الفجر عندي بيبقى فيه ظهر عند واحد ثاني، وفي الوقت نفسه فيه عصر عند واحد ثالث، وفي الوقت نفسه فيه مغرب عند واحد رابع. إذن فالزمن الواحد دائر فيه كل الزمن، ودي لها حكمة عقدية، حتى يظل الله مصلى له بكل الأوقات في أي وقت. ناس بتصلي الفجر، وناس بتصلي الظهر، وناس بتصلي العصر، وناس بتصلي المغرب. يبقى معبود، معبود في كل وقت بجميع الأوقات. وان اردت بقى الدقه اكثر من كده شويه، نجيب الثواني، ده اقرب الساعات، في اقرب عقارب في ثواني. نقول له ده انت نظرت الى ايه الاوقات. ده بالعكس، ساعه ما بيؤذن لوقت واحد يقول الله اكبر الى الفجر، فيه واحد ثاني بيقول اشهد ان لا اله الا الله، يبقى الاذان نفسه متقسم واحد. يبقى الله أكبر في كل وقت، وأشهد أن محمد رسول الله في كل وقت. فشهادة الله أكبر وشهادة محمد لا تنقطع من الكون أبدا. شيء عجيب، لا تنقطع من الكون أبدا. وبعد ذلك يدينا شيء عقلي ثاني، يقوم نشوف الشمس اللي منوره الكون كله كده، تلتفت لا يحصل لها كسوف وكسوف وبتاع، وده كله وده حلقي وده جزء. ليه؟ لان الشمس لما خدت العظمه دي والسيطره، يريد الله ان يكون انها مخلوق يتغير، مخلوق يتغير. والقمر اللي بيعمل كده، تروح بس الارض، الارض تروح بقى فاصله بين الشمس والقمر، يجي كسوف وكسوف. الله، يبقى العظمه اللي انت شايفها للكواكب دي اللي حاجه دي على اغلبها متغيره، وما دام متغيره هنبقى نقول ما تسجدوش لها لانها متغيره، ولكن اسجدوا للكلاهيه الله. اذا ادتني برضو ايه، عقائد ثانيه. اذا فكلمه ومن اياته الليل والنهار والشمس والقمر دائره في كل الاوقات. شيء اخر غريب ما كناش نعرفه، الحق سبحانه وتعالى حينما حكى لنا سياحة ذي القرنين في سورة الكهف، ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا، إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا. راجل ممكن في الأرض بالشكل ده، من الله وبعدين حتى اذا بلغ مغرب الشمس وجداه تغرب في عين الحمى. هي غربت في عين الحمى ده لما تروح عند العين الحمى لتلاقيها لسه بعيد، ده هي في نظرك ان غابت في العين الحمى ابي. ووجد عندها قوما قال الله له ان تحكم فيهم كما شئت. قال لا مش كما شئت، عن اللي يعمل حسنه حاجه دي واللي يعمل سيئه حاجه دي لحد ما يرد اليه. اذن الممكن في الارض مهمته ايه؟ ان يضع موازين الثواب والعقاب لحركه الناس. قلنا يا ذا القرنين اما ان تعذب واما ان تتخذ فيهم حسنا. قال اما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد الى ربه فيعذبه عذابا نكرا، واما من امن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من امرنا يسرا. لكنه هنا لما غربت الشمس اعطتنا ايه؟ ميزان اتزان حركه الحياه، ولا بد فيها من ثواب وعقاب. اللي يحسن نحسن له واللي يسيء نعاقبه. ليه؟ لان هناك اناس يستخطئون الاخره او ينكروها، فما كناش نديلهم جزاء في الدنيا نعمل ايه؟ التسيب يجي مع كل الناس. الله. طب وحته تانية، طب لما غربت في عين الحمئه حصل الكلام ده واتحط ميزان الجزاء في ساعه الغروب، طب لما وبعدين اتبعت وبعدين طلعت الشمس ما الذي صنعه؟ طب قولي هنا عمل في العمليه دي حتى اذا بلغ مطلع الشمس زي ما قلنا مغرب الشمس نقول مطلع، وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا. يعني مش حاجه تحجبها، بيخنوا بيقولنا الليل ما بيجيش هنا، ما عرفناش حكايه ان الليل يقعد 3 اشهر ولا 6 اشهر ابدا ابدا قبل كده الا قريب. فكان ذي القرنين لما راح في وقت النهار فيه 3 اشهر او 6 اشهر، يبقى ما فيش ليه. لم نجعل لهم من دونها سترا. طب عمل ايه هناك؟ ما عملش حاجه. يبقى ربنا قالها عشان دي بس، علشان ايه؟ ان فيه نهار هيبقى 3 اشهر وليل يبقى 3 اشهر ويمكن يبقى 6. طب نشرع عليها ازاي دي؟ نشرع عليها ازاي يعني الحكايه؟ النبي قال ان في ايام هيبقى كذا، قالوا له نعمل ايه في الصيام؟ قال اقدروا له بالحساب، هل اللي ليلهم 3 اشهر هيقعدوا نايمين 3 اشهر؟ هيناموا على قدر النوم اللي هو قدر الليله، وبعدين برضو يزولوا عملهم بالليل. طب ونهارهم 3 اشهر برضو هياخدوا منهم شويه ويعملوهم ليه؟ الله اقدروا له يعني الله. يبقى اذا القران تعرض لاشياء ما عرفناهاش الا لما اكتشفنا القطبين وشفنا ان هناك نهار قد كده ونهار مش عارف قد كده وجاب لنا الحكايه. والا لما بلغ مغرب الشمس كان له عمل مع ناس اللي ظلم واللي احسن. طب وهنا عمل ايه؟ ما عملش حاجه، بس قال لنا كده مفيش ستر لهم. الله. يبقى كانه راح في الايه؟ في اللي نهارهم، في اللي نهارهم طويل ومش الشمس ما غربتش ولا اي حاجه، يبقى اداني الحته دي. وبعدين راح لحكايه الايه؟ السدين، ده موضوع ايه؟ موضوع اخر. اذا الشمس والقمر عمالين يعملوا في حياه العقائد ما سمعتم في عقيدة الألوهية وعقيدة الوحي وعقيدة اختلاف الزمن واختلاف الأجناس واختلاف الأزمنة، كل دي من آياته الشمس والإيه؟ ومن آياته الشمس والقمر. الحق سبحانه وتعالى بيقول انتم بتستعظموا الشمس والقمر، واستعظمكم للشمس والقمر يمكن يخليكم تعظموها الى نهايه مدى التعظيم. فبتسجدوا لها، تسجدوا لها كان من عظمتها انه يسجد لها. قال لهم لا، اسجدوا لمن خلقها. اسجدوا لمن خلقها. ليه؟ لانها متغيره، وما دام متغيره الله لا يتغير من اجل عباده، ولكن يجب ان يتغير عباده من ايه؟ من اجله هو. إذن ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر. الآية العجيبة دي يمكن تخليكم تعظموها زي ما ناس عظموها وابتدوا يعملوا إيه؟ يسجدوا لهم. قال لا، صحيح أنتوا تعظموها وكل حاجة، بس يعني ما توصلوش إلى إيه؟ إلى أنكم تسجدوا. ليه؟ لان السجود يجب ان يكون لمن خلقها. دي بتفسر لنا حاجه، الملائكه حين امروا بالسجود لادم لم يسجدوا لادم، وانما سجدوا لامر الله لهم بالسجود. وليه يعني عمل لهم كده؟ قال لك لان ادم هينزل في الارض ويبقى له حركه ويبقى له معونه من الملائكه المدبرات امر، فالملائكه اللي لهم علاقه بهذا الانسان لهم معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من امره. كل دول بيقول لهم اللي جه هتخدموه هو ده، اسجدوا له، لانه معنى السجود الخضوع له. فشوفوا ايه هو عايز ايه. في ملائكه ثانيه ما لهمش دعوه بالحكايه دي خالص، الملائكه في الليين دول. ولذلك ربنا لما بيقول لابليس انت استكبرت ام كنت من العالين؟ من العالين يعني ما امرهمش السجود، ما امروش بالسجود لايه؟ لادم. فاذا كانت الملائكه قد سجدت لادم فانما سجدت لامر الله بالسجود لادم، مش عملوها كده تطوعا. طيب فاذا كان الحق سبحانه وتعالى قد امر الملائكه اللي هيعاونوا ادم في مهمته في الارض ان يسجدوا له، بده يعمل دليل الخضوع له، وانكم في خدمه هذا الخليفه تدبرون الامور اللي انتم مكلفين وردياه. يتعاقبون فيكم ملائكه بالليل وملائكه بالنهار، وبعدين دول ورديات، دول ينزلوا ودول يسكنوا. في قوله واوحى في كل سماء امرها، دول قاعدين كذا المكان كده، ولما يجي وقتهم ينزلوا يمشي. الله. يبقى اذا السجود للشمس والقمر كان معناه ان الايه ايه عظيمه، بحيث ان لو الواحد كده يفكر ده يسجد ليه؟ يقول له لا، خليك عاقل شويه واسجد للذي ايه؟ للذي خلق هذا. لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون، أي تأتمرون بأمره. وأمري إنكم ما تسجدوش لهم، فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. فإن استكبروا، استكبروا عن إيه؟ المعاندون الكافرون الذين لا ينفذون أمر الله لأنهم لم يؤمنوا به. ولذلك مش في ناس كانت بتعبد الشمس؟ دول استكبروا، ما هيقول لك هنسجد. استكبروا عن الأمر في قوله لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، استكبروا عن هذا الأمر لأنهم بيعبدوه، ما أمنوش بإله أعلى منه. يقول لهم تعالوا بقى يا أغبياء، ما معنى عبادة الشمس؟ العبادة معناها طاعة العابد للمعبود فيما يأمر وينهى باتفاقه، هذا العبادة. طيب انتم بتسجدوا للشمس وتعبدوها، ما أوامر الشمس لكم علشان تنفذوها وما نهيها لكم علشان تطوعوها؟ يبقى اذا انتم بتقولوا تعبدوا وكذابين، لان العباده طاعه والطاعه تقتضي مطاعا له امر وله نهي. قولوا لنا ما امر الشمس لكم وما امر وما نهيها لكم؟ ما فيش. طيب يبقى اله بيعبد كده بدون منهج؟ يبقى الكلام نص كله في نص. طيب الشمس قالت لكم الذي لا يعبدها تعمل له ايه، واللي يعبدها تعمل له ايه؟ ملهاش جزاء. اذا لا تكليف لها ولا جزاء عندها، يبقى ده كلام من عندكم. ايه ليه جايبينه ايه؟ ام قال لك لان لما لم يكن لها اوامر تكليفيه وحطنا نعبدها كده يبقى عباده فانتظيه ملهاش تكليف، ما قالتليش حاجه، ما كلفتنيش حاجه، يبقى عباده سهله قوي. يبقى هم مش عايزين العباده اللي فيها تكليف عمل، لان دي عباده ايه؟ وكل من يعبد غير الله ليه بيعبده؟ بيرضي نفسه بانه له دين وله اله. فبلو الدين والاله قال لك ايه؟ ما قالليش حاجه، هيحاسبك ازاي؟ ما فيش حساب. يبقى كله. ولذلك لك في قوله ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى، نقول له القضيه بتاعت ما نعبدهم دي العباده غلط، لان العباده طاعه امر وهم ما لهمش اوامر. فانتوا بتكذبوا علشان تفهموا نفسكم انكم محسوبين على ايه، بدليل ان الضر اذا مس واحد منكم لا تلجأ للشمس ولا لغير الله ولا للصنع. ثم انت تروح لمين؟ دعا ربه منيبا اليه. فإن استكبروا هنسيبهم مستكبرين ويعبدوا الشمس، إنما عبادة باطلة لا تفيدهم ولا شيء، ولا يبزع إليها في شيء يخصهم. والله مستغن عن هذا لأن عنده عباد مكرمون، فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. فإن كانت العبادة الحق مطلوبة عنده وناس ما لهمش شغل على العبادة ولا في تعب ولا أي حاجة، الله هو عباد مكرمون. هنا قول الحق سبحانه فإن استكبروا فالذين عند ربك، العلماء بيقولوا العندية دي معناها أنهم قاعدين ويا ربنا، ولذلك قول إيه عندية تكريم، عندية مكانة لا عندية إقامة، بدليل أن الملائكة نفسهم مش قاعدين ويا ربنا كده ويشوفوه. ولذلك قول الذين يؤمنون بالغيب لهم شرف الإيمان بما يغيب غير، احنا تمام. فالذين عند ربك يبقى مش عندية مكان، عندية مكانة. ولذلك هناك حق سبحانه وتعالى يقول ايه ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله اموالا بل احياء عند ربهم، يعني مش قاعدين دلوقتي ويا ربنا، ده عندية شرف وعندية ايه مكانة. وهناك ايه من المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر، تبقى العندية هنا عندية ايه عندية مكانة. وبعض التفسيرات وانا اشجعها ان الله ملوش مكان، فكل مكرم يعتبر عند الله. ولذلك اقرأ قول الحق فلولا اذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. شوف بقى، إن كانت عندية علم زي ما بيقولوا ما كانش يقول ولكن لا تبصرون، إنما ما دام تبصرون يبقى في عندية حق، بس مكان لا يمنع عن مكان، يعني مش في حتة وخلي حتة منه، بل هو إيه شائع الحقية في كل مكان. فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة، برضو آية حسية، هي حسية لأن الحق سبحانه وتعالى لما نفر آياته في الكون عشان نؤمن به، وآياته في الكون بالمعجزات علشان نصدق الرسول، وآياته بالأحكام افعل كذا ولا تفعل كذا، هذه كلها محسة. فالمحس دليل الغيب، أمر ربنا دليل للإيه للأمر الإيه الغيب، فبيجيب لنا صورة حسية عشان نآمن بأمر إيه بأمر غيب. ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة، الخشوع معناه السكون، سكنة وسكنة ليه؟ لأنها ما عليهاش نبات، والأرض معمولة للنبات، لما ما بيبقاش فيها نبات تزعل، تبقى سكنة، سكنة الخشوع نفسها يطلع فيها الزرع. فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت. الهزة دي ايه؟ لأن لما بيكونش فيها مية يبقى الهواء متخلل المسام، فلما تنزل الميه لازم الهواء يطلع بقليل، يبقى دي الايه اهتزت، وبعدين ايه تربرب وتطحن كده. ليه؟ لان الذرات اللي كانت جافه لها حجم، فاذا دخل عليها السائل ايه زي ما بنجيب الفول ونعمله ايه فول نابت، الحبات تبقى قد كده، وبعدين لما تقعد مش عارف ايه تروح ايه يبقى كذلك الارض وتزوت وتمم. ومن اياته انك ترى الارض خاشعه فاذا انزلنا عليها الماء اهتزت وربت. خدي دليل المرئي عشان يجيب لي دليل على الشيء اللي بيكذبوه، ان الذي احياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. فجعل الدليل على ما يكذبونه من البعث موجودا في الايه وترى الارض هامده في اياته فاذا انزلنا عليها الماء برضو ايه الى اخره ان الذي احياها لمحيي الموتى انه على كل شيء قدير. ليه؟ لان البعث بعث واحد كان موجودا ولما كان موجود زي ما قلنا زمان ربنا قال لنا انخلقنا ازاي انما ده غيب عنا هو اللي قال لنا كذا كذا كالتراب وطين وحمق مسنون ومش كده ايضا وبعدين صلصال كالفخار وبعدين نفخنا فيه الروح هو اللي قال لنا ما نعرف. ولذلك بيقول اوعوا تصدقوا اي واحد عامل فلحسه في العلم يقول لك الخلق ازاي ابتدا الانسان واصله قرد ومش اصله قرد الكلام الفاضي ده ما اشهدتهم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا ما تنسوا اياي عشان يقول لكم ده اصلها كذا. وقوله المضلين يدل على انه تنبه وألمها بحكمة مناعة اوعوا تبقوا تصدقوا ناس هيقولوا كده الإنسان في كذا كذا كذا ده المضلين. طب لو ما كانوش قالوا كده تبقى الآية لها صدق يبقى لازم يقولوا كده عشان يصدقوا ايه عشان يصدقوا ربنا وما كنت متخذ المضلين ايه ولجأت يرد عليهم فايدة كده الإنسان الأول قال قرد بقى المدة دي كلها اللي احنا عشناها دي بقى لنا كده ما شفناش قرد قدامنا بقى إنسان شفنا حاجه زي دي ولا انا عملنا كده وخلاص وبتاع ما كانش صح القرود تتولد بقى ما دام القرود بقى تنسى يبقى كلام كذب كله. ما اشهدتهم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا وما دام انا خلقت من لا شيء لما اجيب الاجزاء بتاع اللي كنت خلقت واجيب منها حاجه يبقى هينه ولا مش هينه الله أفعينا بالخلق الأول هو احنا عجزنا عن الخلق الأول. طب ده انت لما الواحد لما بيموت المائية التي فيه تطلع وبعدين يرم وبعدين بعد كده يبقى تراب الله خلاص رجع للأرض يبقى أجزاء موجودة ولا لا. ولذلك يقول إن كنت يعني هتستصعبوها علينا ده احنا عندنا كتاب حفيظ وإن من شيء اللي عندنا علمه كاتبين ده جرام كذا وده جرام كذا اختلاف الناس في ايه اختلفت اشكالنا والواننا واكثرنا في ايه المادة واحدة 16 عنصر هي 16 عنصر في الكل بس الاجزاء بتختلف كم فيك من الاكسجين وكم فيك من الكربون وكم فيك من الفلور وكم فيك من الاكسجين وكم فيك من الصوديوم وكم فيك من البوتاسيوم من المغنيسيوم الحديد اذا الكمية 16 بس تركيبنا من اختلف الاجزاء ولذلك بتختلف شخصياتنا مش بتختلف شخصياتنا لان عناصرنا بتتغير هي العناصر هي العناصر بس ده موجود زي ما واحد يعمل قهوه يحط معلقه هون وده يحط معلقه ونص وده يحط قليبين سكر وده يحط نص قال الله البن واحد والعمليه واحد انما الاختلاف في ايه الاختلاف في تكوين العناصر في تكوين العناصر قد ولذلك يقول شوف شاء الله قد علمنا ما تنقص الارض منهم خدت منك اكسجين قد ايه وكربون قد ايه يا فلان وانت خدت منك قد نجمع ده يطلع الانسان. احنا لما نيجي الواحد مريض كان وزنه 100 كيلو ولما مرض عيني نزل الى 60 كيلو نقص كم كيلو 40 وبعدين ربنا هذا طبيب الى دائه واداله دواء وطاب وابتدى بقى ايه ياكل قعد ياكل شويه كده ورجع زي ما هو كان 100 كيلو الفضلات اللي نزلت منه دي هل هي التي عادت الى جسمه انما هو بقى راح ياكل ويعمل مش عارف ايه فخد الاكسجين من ده ومش عارف وخد من ده واخد لحد ما اتكونت العناصر. اذا العوده اتحاد العناصر في جزئياتها بالنسبة للميت مش هي هي لا هو قد علمنا ما تنقص الأرض منه ومش علمنا بس وعندنا كتاب حفيظ كتاب بيقول ده كذا من الأكسجين وكذا مش عارف ايه وكذا من ايه لما واحد يجي يقول لك اصله ايه ده ناقص الحديد مثلا، يقوم عنصر الحديد ناقص فيه يديله حاجه فيها حديد. الله، قد علمنا ما تنقص الارض منهم وعندنا كتاب ايه، كتاب حفيظ. طيب، ان الذي احياها لمحيي الموتى انه على كل شيء قدير. الله، ان الذين يلحدون في اياتنا لا يخفون علينا. يلحدون في اياتنا، ايات الله لها معاني، يقوم هو يخفي المعاني الحقيقيه ويجيب لنا معاني مش حقيقيه، زي ما بناخد الميت نحطه في ايه، في اللحم، بعد ما كان ماشي على الارض قدامنا كده وبتاع غريب نخفي ونحطه. يلحدون في يعني يخفون حقائقها ليرضوا كفره. ازاي مثلا؟ قال لك قد يلحدون في الاسماء، يعني مثلا الله مثلا تلاقي ناس عماله تقول هو اسمه الله، بتجيب الاسم ليه تعمل فيه كده الله انت بتقول وكمان يلحدون في اسماء له سمع وله بصر وله، يقوم يقول لك ربنا سمع، طب وسمع زي سمعك، بصر زي بصرك، وجود ابحثها من الاصل، وجوده كوجودك. طب مش عايز تبقى سمع زي سمعك ليه بقى، وعايز بصره يبقى زي بصرك ليه؟ لازم تاخذ كل شيء قاله الله عن ذاته مما يوجد مثله فينا، خذه في اطار الايات الكليه ليس كمثله شيء، والى لقاء اخر ان شاء الله.